مجد يروح وغيره بالمجد آه. واسأل سنابك غيل عاديا والقدس تشهد بالبطولة والثبات. واسأل عن الأمجاد بسرة والفرات. واسأل صلاح الدين أين المكرمات. واملأ فؤادك من رحيق الذكريات. صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر الأمة الإسلامية منذ 9 ديسمبر 1917 ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومضى لغاية دلوقتي 94 سنة ولم تستجب الأمة لأمر الله عز وجل. الحمد لله الذي أمر الأمة تنفيروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وذكرنا ويذكرنا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة أن بيت المقدس كامل التراب الفلسطيني أرض الإسراء والمعراج الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين مصر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله أين هم؟ قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي وهذه بشارة لأهل بيت المقدس بشارة منذ 13 قرن من الزمان يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبنا اليأس وحتى نوقن أنها ستظل أرض الإسراء والمعراج تمتلئ بالمجاهدين المرابطين الذين يقدمون حياتهم نصرة لدين الله وتحرير للمقدسات. لا تزال عصابة الأمة يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ظاهرون على الحق رغم خذلان 1.5 مليار مسلم رغم خذلان الجيوش العربية والإسلامية رغم خذلان أولياء الأمور إلا من رحم ربي رغم خذلان الشعوب لا تزال طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين حديثنا هذه الليلة تحت عنوان بيت المقدس في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ، والهدف إيقاظ وعي الأمة. إيقاظ وعي الأمة لتقوم بفرض الله عليها، وإلا كتب عليها التيه، وإن كانت فعلا هي تائهة منذ زمن طويل 40 سنة يتيهون في الأرض، كتب الله التيه على أتباع موسى عليه السلام لأنهم خذلوه حينما قال لهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولكنهم رفضوا وقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماذا يملك صاحب الدعوة؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لقاؤنا هذا لنوقظ وعي الأمة، نذكرها بفرض الله. فبيت المقدس هي ميراث الأمة الواحدة، منذ أن وضع أبونا آدم عليه السلام أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 سنة، وإليها يشد الرحال، وهي الأرض المقدسة، أرض ظلت إسلامية 13 قرون بين آدم ونوح عليهم السلام، وشعبها ينتسب إلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام. كانش في حاجة اسمها يهود، لم يكن قد ولد اليهود بعد، فهي أرض الإسلام منذ آدم عليه السلام وطيلة 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام، وطيلة عهد الأنبياء والرسل نوح وإبراهيم وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، وهي مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام وسارة وهاجر، وهي محل ميلاد إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبناؤه ومن جاء من ذريتهم من المسلمين، وهي مسرى ومعراج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وللأنبياء والرسل كانت الإمامة دواما على أرض بيت المقدس، ومنهم إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فكانت له الإمامة العظمى على أرض فلسطين، على أرض بيت المقدس، وعلى أرض مسجد الله الحرام. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تلقى التوجيهات ليلة الإسراء والمعراج لتحرير بيت المقدس من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي الذي كان قد مضى عليه 700 سنة، وتعلم أيضا أنه لا سبيل لتحرير المقدسات وبيت المقدس في القلب منها إلا بإحياء فريضة الجهاد على أكتاف إنسان العقيدة. وهي الأرض التي رحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع الأمة على مشارف التحرير مشفوعة ببشارة: يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد من العريش إلى الفرات، رجال ونساء وإماء مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلا من ساحل بلد الشام أو بيت المقدس فهو رباط إلى يوم القيامة، أو كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واقترنت بشارة تحرير بيت المقدس من قبضة الاحتلال الأجنبي ببشارة أخرى: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة وهي عون لكم على عدوكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلى أرض بيت المقدس سير رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة، وخرج بنفسه في تبوك ليقدم بيانا عمليا للأمة أن تحرير بيت المقدس إنما يأتي ضمن استراتيجية شاملة تشمل تحرير الشام كلها وتحرير مصر وأرض الله ضمن بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمن وأمان بيت المقدس، أرض الشام، الأرض المقدسة، أمن مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن المسجد الحرام وأمن حرم الله الآمن، أن أمن شعوب بيت المقدس فلسطين هو من أمن العالم العربي والإسلامي كله. فنحن أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الأمر من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حينما أجمعت الأمة على اختياره للإمامة العظمى كان عليه أن يعلن بين أبناء هذه الأمة برنامجه أثناء توليه للإمامة العظمى إمامة المسلمين: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، وإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، ما ترك قوم من الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وحينما تولى أمر الأمة وكان عليه أن يواجه الردة والمرتدين وأن يواجه الممتنعين عن دفع الزكاة، وحينما شاور أصحابه، لأن الشورى مبدأ أساسي، اقترح البعض تأجيل مقاتلة الممتنعين عن دفع الزكاة حتى يتم مواجهة المرتدين، فقال إمام المسلمين ولي الأمر كلمته: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، أي انتقص هذا الدين وأنا حي يا خير الله الكريم. أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، أحد العشرة المبشرين بالجنة، لم ينسى بيت المقدس، يواجه المرتدين والممتنعين عن دفع الزكاة، مشاكل داخلية وخارجية. وحينما اقترح بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب تأجيل بعث أسامة إلى أرض فلسطين في السنة الحادية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم تطهير الأرض من الردة والمرتدين، فكان الرد الذي سجل بحروف من نور لإمام المسلمين أبو بكر الصديق: يا عمر، أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كان لي أن أحل هذه الراية. وخرج بنفسه ليودع بعث أسامة. أسامة راكب 20 سنة، أمير على جيش فيه خيار الصحابة وفيه عمر. خرج أبو بكر الصديق ليودع جيش أسامة سائرا على الأقدام، عبد الرحمن بن عوف يأخذ بزمام فرسه، ويقترح أسامة بن زيد تأدبا مع الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: لتركبن أو لأنزلن. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: لتنزلن ولا أركبن، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. تعلموا يا أبناء الأمة، الخليفة الصديق يخرج ليودع بعث أسامة الذي عقد رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لتحرير بيت المقدس، لتحرير أرض الشام من قوات الاحتلال الأجنبي. ودينا نحن دلوقتي الآن وقفة سريعة، 13 قرن من الزمان يا أمة الإسلام، يا من تملكون قوات في البر والبحر والجو، جيوش تأكل من دم الأمة، تربت سنوات طويلة وهي واقفة موقف المتفرج على أرض فلسطين وشعبها يغاني من المزغبة ومن الجوع ومن الحصار ومن القتل. أمامي إحصائية بسيطة، قدم الشعب الفلسطيني من سنة 49 إلى 93 608 ألف ما بين شهيد وجريح ومعوق، بالإضافة إلى تهجير حوالي 2 مليون، أصبحوا الآن 7 مليون في المهجر. بل إن مصر قدمت شهداء 173 ألف، قتلهم وجرحهم وعوقهم العدو الصهيوني، صديقكم العزيز يا عرب، بالإضافة إلى تهجير 2 مليون من مدن السويس وبورسعيد والإسماعيلية، التهجير الجماعي حينما هاجمت قوات العدوان الإسرائيلي مصر سنة 56 وسنة 67، وقدم أبناء لبنان حوالي 215 ألف. من لدماء الشهداء يا أمتنا؟ إذن مرة أخرى أبو بكر الصديق خرج ليودع بعث أسامة ولتحرير بيت المقدس، وهذا دليل من الأدلة الشرعية والتاريخية يا أمة الإسلام أن بيت المقدس فلسطين أرض الأمة العربية كلها، غالية، الوطن غالي والعرض غالي والدم غالي، وما لميت بجرح لجرح بميت إيلامي، دليل على أن الأمة لابد أن تدرك أن بيت المقدس في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ هي قضية مش الشعب الفلسطيني فحسب ولا الأمة العربية فحسب، إنها ميراث العالم الإسلامي كله، حكام محكومين، مدنيين وعسكريين، لا يعذر من ذلك أحد، تحريرها فريضة. وبهذا أفتى علماء الإسلام، علماء الأزهر وعلماء العالم الإسلامي فتاوى منذ سنوات طويلة، منذ سنة 36 و37 و47 و56 89، الجميع أجمع على أن هذا العدوان يشكل خطرا على الأمة الإسلامية ومقدساتها، لأنه لن يقف عند حد، لأن الكيان الصهيوني يهدف إلى إقامة ما يسمى بدولة من النيل إلى الفرات، لا مكنهم الله من ذلك، وأن يهدم الأقصى ويقيم جبل الهيكل ويحكم العالم العربي والإسلامي من فوق جبل الهيكل بعقائد التوراة والإنجيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يأتي يوم يحل التوراة محل القرآن، هذا مخطط العدو. بيت المقدس في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ، التاريخ يعلمنا أن أبا بكر الصديق خرج وودع بعث أسامة فغنم وسلم فغنم وسلم جيش أسامة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه تعلم في مدرسة الإسلام أن تحرير الشام كلها، الشام كلها، الجزيرة العربية، كل بقعة يوجد عليها قوات احتلال فريضة شرعية وضرورة حياتية. فعقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه راية، أربع رايات، لشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح، وأيضا بعد ذلك أردفهم بخالد بن الوليد ومنهم عمرو بن العاص أيضا. وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والمسلمون يحتفلون بنصرهم على قوات الاحتلال البيزنطي في اليرموك. 36,000 مجاهد كسروا 250,000 جندي روسي، 250,000 جندي رومي بيزنطي على أرض بلاد الشام بعد 700 سنة من الاحتلال. وكانت هذه توطئة لتحرير بيت المقدس. وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء. واصل المسيرة على تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم لتحرير الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين. معالم، فانتهوا إلى معالمكم. وجاء أبو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ليواصل المسيرة. وتم تطهير أرض الشام كلها، دمشق وحمص ولبنان والأردن وأرض مصر، تم تحريرها من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي. ظلت 700 سنة إلى أن حررها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسلم أبو عبيدة بن الجراح، وتسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس، وأعطى الأمانة لأهل بيت المقدس، وتواصلت الفتوحات الإسلامية، وتحقق الهدف. ما هي الصفات التي أهلت هذا الجيل القرآني الفريد لتحرير مقدسات الإسلام؟ سلامة المعتقد، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كان الوطن عندهم غالي، أوامر الله عندهم واجبة النفاذ. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لم أدركوا أن تحرير الأوطان فريضة، ما ترددوا، انفروا، انطلقوا وأدوا أعظم ما يكون الأداء. أعزائي المشاهدين، بيت المقدس في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ التي سنرجع إليها تفصيلا، لكن هذه التذكرة أختمها بكلمة. في الوقت اللي احنا نقول ان بيت المقدس فلسطين، كامل التراب الفلسطيني، القدس هي ميراث الأمة الواحدة وليس لليهود، لا حقوق قانونية ولا حقوق شرعية ولا حقوق تاريخية. اقرأوا كتابنا الطريق إلى بيت المقدس، كتاب ليس لليهود حق في فلسطين. مؤرخون يزورون التاريخ لدعم العدوان اليهودي على أرض فلسطين. بيت المقدس فلسطين أرض الأمة الواحدة، وغيرها من المراجع والمصادر تؤكد أنه ليس اليهود حقوق لا شرعية ولا تاريخية، وأن أصحاب الحقوق الشرعية والتاريخية هي الأمة الواحدة، والشعب الفلسطيني شعب بيت المقدس جزء من الأمة الواحدة، ونصرتهم فريضة. سادة المشاهدين، أود أن أذكر، يأتي هذا اللقاء في وقت يجتمع فيه مجلس جامعة الدول العربية في العراق، وليس هذا هو المؤتمر الأول. جامعة الدول العربية تأسست 1945، وحينما تأسست جامعة الدول العربية 1945 وتأسست المنظمة الدولية هيئة الأمم مجلس الأمن 1945، وصاحب اقتراح تأسيس جامعة الدول العربية رئيس وزراء بريطانيا إيدن، وفي ظل وجود جامعة الدول العربية عقدت مؤتمرات قمة من 46، وتتابعت المؤتمرات، وفي ظلها لم يكن لليهود كيان على أرض فلسطين. جامعة الدول العربية قامت 45. الكيان السياسي سلطة الاحتلال العسكري المغتصبة لفلسطين التي تسمى إسرائيل لم يكن لها كيان إلا في فبراير 1949. يعني في وجود جامعة الدول العربية وفي وجود قيادات وعلماء العالم الإسلامي اغتصب اليهود أرض فلسطين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد. وصل الأمر أن تعرضت كل بلاد العالم العربي والإسلامي وخاصة مصر والدول المجارية لعدوانات متكررة. 1900 جولة الأولى، العدوان اليهودي على مصر والدول العربية في مايو 1948 إلى فبراير 1949. وأثناء هذا العدوان أخذ اليهود قرية أم الرشراش يا أمة الإسلام يا شعب مصر في فبراير 49، أخذ اليهود قرية أم الرشراش وهي ميناء إيلات الآن، ولم تهرع الأمة لتخليصه. أخذ اليهود صحراء النقب. والجولة الثانية، يا شعب مصر اسمع ويا شعوب العالم العربي والإسلامي، عبر اليهود في ظل حكم الرئيس عبد الناصر في أكتوبر 1956، العدوان الثلاثي، عدوان الثلاثي على مصر في سنة 56، قامت عليه مصر، واجهت عدوان من الكيان الصهيوني إسرائيل ما تسمى إسرائيل وإنجلترا وفرنسا، عدوان، واغتصب اليهود شبه جزيرة سيناء، وكانت نكبة بمعنى الكلمة. جيش مصر يضرب على أرض سيناء، يا ريت حتى اقتحم والتحم مع العدو. صدرت التعليمات بأن ينسحب دون الاشتباك مع قوات العدو، ده اللي كان يتمناه الكيان الصهيوني. ووصل اليهود إلى الضفة الشرقية من القناة، لم يعبر. وسنة 67 كانت النكبة الكبرى اللي بيسموها النكسة، الجيش المصري يضرب الطيران على أرض المعركة بدون اشتباك، كما ضرب أرض المعركة سنة 56. نكبة، عبر الكيان الصهيوني واحتل سيناء وأخذ بيت المقدس للمرة الأولى في تاريخ فلسطين، البيت المقدس أول مرة في تاريخها يأخذ اليهود بيت المقدس، وأخذوا قطاع غزة سنة 67، كان فيها ضابط اسمه الدجوي الحاكم العسكري لقطاع غزة، وعبر اليهود وكانت النكبة ولم تتحرك الأمة، وظلت الأمة تئن من وسط هذا الاحتلال. وترتب عليه في النهاية كانت حرب العبور العظيم لجيش مصر في العاشر من رمضان، وتم كسر شوكة الجند اليهودي الذي لا يغلب. ولكن كانت أحداث أخطرها الثغرة والمفاوضات التي ترتب عليها اعتراف الأمة، وهذا نوع من القهر للعدو الصهيوني أنه صاحب فلسطين. وكان التطبيع وكانت الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، وضاعت أم الرشراش وضاعت صحراء النقب، وأصبحت سيناء منطقة مدولة فيها قوات أممية بقيادة أمريكا. والجيش المصري لها أمر خرج إلى الضفة الغربية، الضفة الشرقية من قناة السبعين 50 كيلو. السادة المشاهدين، نحن حيال نكبة، نحن حيال عدوان لن يقف عند حدود فلسطين ولن يقف عند حدود العالم العربي والإسلامي، إنما يستهدف أمتنا، يستهدف معتقداتنا، يستهدف إجلال هذه الأمة. يأتي هذا ومؤتمر القمة، سمعت أمين عام جامعة الدول العربية أنه لسه بيتحدث عن السلام، وأن ممكن تبقى في دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. لكن التراب الفلسطيني بالكامل ليس في مخيلته، ليس في مخيلته. لم أسمع شيء عن فك الحصار عن غزة التي تبيت في الظلام الدامس منذ أيام. لم أسمع حاجة تؤكد على أننا حيال مؤتمر يتخذ قرارا نداء إلى شعوب العالم الإسلامي، انفروا خفافا وثقالا، لأن هذا هو حكم الله رب العالمين. ماذا سيقول قادة هذه الأمة بين يدي الله عز وجل؟ هم مأمورون الآن من ربنا أن يبذلوا ما في الطوق، وأن يكون هناك مؤتمرات فاعلة تقوم بتحقيق الأهداف التالية. أسمح لإخواننا في قناة الشباب أن يسمحوا لي بدقائق أتكلم عن الواجبات. نداء آجل إلى قادة وعلماء وزعماء الأمة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريعكم. دعوة إلى اجتهاز الاجتماع العاجل لوضع الاستراتيجية لمواجهة العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الأوروبية. محاسبة للنفس، لماذا أخذنا موقف السلبية حتى استوحش العدو؟ مصالحة مع الراعي بين الراعي والرعية وإقامة الدين وإنهاء المظالم. وحدة الأمة فريضة، أمن الأمة كله لا يتجزأ، فأمن مصر من أمن السودان وأمن فلسطين. أي عدوان يقع على أي بلد من البلدان العربية وعدوان على الأمة كلها، والأمة مطالبة بنصرة أهلها وإخوانها فلسطين. يجب أن تكون الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد مع الإعلان لن نسمح باستخدام أرضنا للعدوان على إخواننا وعلى قوات الاحتلال الأجنبي، أن ترحل عن بلادنا، إغلاق بوغازبة بالمندب وقناة السويس في وجه العدو، وعدم السماح لتمرير أي عتاد إلى بلادنا لاستخدام ضد أمتنا، إعداد جيش الدفاع الشعبي في كل قرية ومدينة، مراقبة الجبهات الداخلية وحمايتها من أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي لا تستهدف فلسطين، إنها تستهدف العالم العربي والإسلامي، وتستهدف الثورة المصرية التي تهدف إلى التحرر وإلى العدالة والحرية حتى يوجد الجيل المجاهد الذي يسعى لتحقيق الأهداف. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وإلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرقا مجد يروح وغيره بالمجد آت، واسأل سنابك خيل عاديا، والقدس تشهد بالبطولة والثبات، واسأل عن الأمجاد دجلة والفرات، واسأل صلاح الدين أين المكرمات، واملأ فؤادك